وهذا أسأل حالنا مع الشهادة السؤال أيضا، كيف نوفق بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بتحت الكتاب، وكيف وصل الأمر إلى اختلاف المذاهب في هذا الأمر، منهم من حرم القراءة كلية، ومنهم من كرهها، ومنهم من كرهها في الجارية واستحب الجارية وغير ذلك. والمعلوم بأن الأمور التعبدية اتباع وتقليد ليس البشر وفعل الصحابة، فكيف يختلف الفقهاء في أمر تعبدي وما هو فعل الرسول والصحابة من خلفه أو من بعده بما تترك الفقهاء؟ ليس في هذا الخلاف في معنى لأن حديث مكان أو إمام وقراءة كل حديث ضعيف في أهل العلم ليس بصحيح، وقد اقتر به بعض الناس وظن أنه صحيح وقال إن المأمور ليس عليه قراءة يكفي قراءة الإمام، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القراءة المأمور مطلوبة وعليه يقرأ بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا من أدرك الكتاب، وهي أحاديث صحيحة رواه البخاري ومسلم وغيرهما رحمه الله عليهما. قول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون على إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فإنه لا صلاة إلا من يقرأ بها، هذا يبين لنا أن المأموم عليه القراءة. وأما أسباب الاختلاف فأسباب ذلك أن بعض أهل العلم قد يطلع على بعض الأحاديث ولا يطلع على بعض الآخر، فلهذا يقع الاختلاف، هذا من أسباب الخلاف، لأن العلماء انتشروا في البلاد، يعني الأول هذا في المدينة، هذا في مكة، هذا في مصر، هذا في الشام، هذا في العراق، هذا في خراسان، انتشر الناس والكتب لم تؤدى أولا، كان الناس يحفظون عند صدورهم، ثم أُلفت الكتب ونشر في الأقران الثالث والرابعة، فبعض أهل العلم اطلع على شيء والآخر اطلع على شيء آخر، فلهذا خشي بعض الحديث على بعض العلماء على بعض أهل العلم، فقالوا ابن العلم فالذين قالوا إنه يجب قراءة المأمون ما أخذ من الحديث صحيحا، فأمروا بقراءة ذلك، وإنما الذين لم يجوهم الحديث أو بلغهم الوجه لم يصح أو نحن ذلك، ظنوا أن قراءة المريض لم يقم بذلك وأنه يكفي بذلك ويسد عن المأمون، والصواب أنه لا يكفي من ذلك، يقرأ أمر ذلك ثم يوسف ويكفي الإمام عن الزيادة ويجهليه يعني في المغرب والعشاء والعشاء والعشاء.